قل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم في هذه الآيات خطاب من الله لعباده المؤمنين جاء عن المشهود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع سمع فإما خير تمر به أو شر منها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة دلالة على أن الصبر مما يسهل على العبد القيام بأموره وهو كذلك على وعد المعروف عند الصبر فمن لا صبر له لا يقوم بشيء يستعين بالصبر والصلاة كذلك الصلاة من يقيم ويحافظ عليه يكون سببا لقوته على ما يحتاج اليه وما يريد القيام به استعينوا بالصبر قال معناه اصبروا حافظوا على الصلوات ان الله مع الصابرين كيف بما كان الله معه قوه وايده واعانه امن ان الله مع الصابرين هذه معيه خاصه صمت التاييد والاعانه والتسديد ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات من يقتل في سبيل الله شهيد في هذه الآية دلالة على أن الشهداء ليسوا أمواتا الأحياء ليسوا أمواتا كغيره من الأموات بل حياة حياة تخصهم وهو باعتبار ميت ليس بحي عن حياته التي كان عليها في الدنيا لكنه ليس كالأموات فلهم حياة تسمى الحياة البرزخية يعني حياة في البرزخ في هذا دلالة على الفضل الشهادة في سبيل الله والقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن وكما في الآية الأخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ثم ينبه سبحانه وتعالى إلى سنته في العباد وهو الابتلاء، يختبر صبرهم ليبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، صائب الأنفس من الأموال الثمرات، وبشر الصائم يبتلي عباده بهذه المصائب والأقدار المؤلمة ليظهر صبره منه، تميز الصادق من غير الصادق. ونبلوكم بالشر والخير كما يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم، ليظهر شكر الشاكرين، يتميز الشاكر من الكافر. إذا أنعم الله على العباد نعمة انقسموا فيها فريقين، مؤمن وكافر، من أضاف نعمة الله إليه لله وأثنى عليه بها كان مؤمنا شاكرا، ومن أضافها لغيره كالذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، قال الحديث فذلك كافر بي مؤمن بالتوبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا عبيد عبيد لله ونحن راجعون إليه. وهذا يتضمن الرضا بقضائه سبحانه وتعالى، بالرضا بقضائه والرضا عنه. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه نحن عبيد. الاعتراض على تدبير السيد في عبيد أولئك عليه صلوات من الله وأولئك هم المهتدون. وفي هذا أبلغ تصبير وتحضير على الصبر، أولئك عليه صلوات من الله ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.